بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أسقسيض ناريتيني ميلان فغنى الظلم حتو الزم زليتن سيكتيد إزدو بنس إزقيس الليميك النجاسة. بالنسبة للتوب يعني التوب المكان اللي غير تزله مسلم ده البدن يعني الصحة نس هنا إيقا الشرط أكلين قين أكلون قين في البلايسة لوقت اللي غير تزل بنانم يعني التوب من سيخصى قسوتين النجاسة لما كان يغلين الظن قسوتين النجاسة كذلك يعني الصحة سيخصى قسوتين النجاسة يغدي وربي يكتي ذكرى النجاسة غمس التوب من سيغلي قتوب لنا يمكن التحييد يمكن التحييد بدون أي بقى بدون عورة مثلا زوت مغرت مثلا يغدي وربي يعني تلسى الزيفن ستلوح في الأسكرة اللي زرغوا في الله يود ربي مثلا الكتير بيانا ولي زراني إلا قيس إلا قيس كرا يمكن تتلوح نغد مثلا إلا كرا غمس مثلا صندالة مثلا نغد الصباتي ونزولانا مثلا برا يمكن تحيد أما يغدي وربي ولي يمكن يحيد توبنا بلا يغد تنكشف العورة نساني خصتي بيتا زليت يحيد توبنا يغد للنجاسة إلا سكرا توبنا لنيقين. نعم بارك الله فيكم. أريد تنسى قصيدين ما يقال الحكم المصافحة يعني تسلمت بعد تظليت تسلمت ولا حتى منك وري قسنت شغلنا وري قسنت يغدور ببلا نرت بالدايسكا هان شغلنا يقال بيدعا هنوري عديل علاش أشكو نمس نسكر قيسات السنت من سناني الصلاة تظليت يغدور ببلا مزولة هنوري قمس السنان أي تسلم دمس مسميت لأنني غمس نترفنس عبر يغدور بما قال كامل ما يمطلس الدور تزريق كذا ماشي مشكل. نعم أسقسيضني أريدتيني بارك الله فيكم ما يقال الحكم أن السلك اللي انت قنت مغارين اللي تتيمي السلك واللي على حسب الولادة تنظيم النسل هاتي انت قنت قصد تنظيم النسل لا يقال قصد تنظيم النسل يجوز يكتن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلنا سنان كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل يعني كانت الناس كان العزل العهد النبي صلى الله عليه وسلم غادي تجوز القرآن وكانوا الاثنين هرب بتبارك وتعالى وليلهات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدل لو شكان في الجواز. نعم جزاكم الله خيرا. قبل تغوصنا يضر الشغل كله غمس المواني عاد الحمل تغوصنا يتوسن بأنه تضر الصحة هنوري جزي مسلم استغل مسلم استسكر. نعم جزاكم الله خيرا. ارتيني حسقسين يسي جوز يتم غارت تستعمل الحبوب اللي يتم منعان الحيضة ديوكي حرمضان باش تنظم رمضان كله الشغلنا يقام مكروه كراهة شديدة اشكو يخسن سن بأنه يدم منع يقال المرضى ديقان يخسد فوغل اما يقدور بيت حبستين لما سوغنس معناها انه سكرتين تسكشمتين ضرر الجسد نم المسلم عنده راس عديل اي شكسم ضرر الجسد نهائيا اي شكسم ضرر الجسد نس ولا شكسم ضرر العقل نس ولا يولد نس ولا صحة نس عموما لا يجوز. لذلك تمسلمت تج شغل عادي الوقت اللي يشكل حي تبدا اوزوبس الوقت نا يزير رمضان ترتين غير اللي يدي بدا يقن العاده. نعم بارك الله فيكم. اريد تنسق صيادنين يا الحديث سلم اللولن ساريتيني باللي واللي وقن فوح لي قنس يسكر تاقوني ان اي تجهنم يسصح الحديث. نعم ينهن بصوص الله سلم يبنى المغدوى ربي يقول اي يقول فوح لي قنس اناغ علاش اشكو تاقانا فوح لي تاقانا ني تجهنم ضابر بتبارك وتعالى سلمت. نعم بارك الله فيكم. ما يقن الحكم الانسان اي يزوم لقت اللي قسلا صفرة الكدرة بعد الحيض يعني صفرة الكدرة يغدوى ربي تشكى الضرات الحيض مباشرة عن الحيضين يخسات مغار تدور تزوم ولا تزال ولا يقرب ترقاز هذي تنقي مليح لو خدنا تنقي تضع عما يغدو ربي تنقي مثلا نين من أول سن كرادو سن كوزو سن سموسو سن تشكيل لكودران هنزلو كان يغورت لي قيس تضع فقط. نعم جزاكم الله خيرا. أسقصيرني ريتيني إسي جزي الإنسان يحيف الصدقة إكال الفقير إسي ضلب الدعاء. هذا اسمي؟ هذا سي طالب الدعاء وهو وريقي خسند وريقي غلادة بدا سي ندعو ياغ كتن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عاد الصفة الصدقات الفقراء المساكين عاد تيني يتويا لي تصيف الشغل انت ناس زر سي غاس انت فيتا الخيرنا تبيت تالي خسند ما سدعان وكان يغدور بسفل سفل مثلا كان الدعاء تشكي أمنا عائشة نساتي دعانا مس كذا وكذا أردت أن تدعو منا عائشة نفس الدعاء باش أردت أن ترى الدعاء يشيد الزلجر ميت يشيد الزلجر الصدقة. لذلك بلادم يغديو ربي إفا الصدقة هن ربي تبارك وتعالى أرس يكا يغديو ربي إفا الصدقة كليسنا يغديو ربي إفا الصدقة هن صدقة سرس تدعو كليسنا التيني باش بنادم بالدوري تقن ترك التيني خصا مرا يدعون مرا ضامس مرا زيش دارت دارت مشكل. نعم جزاكم الله خيرا. أسقسي ناريتيني والنيس هان حتظليت نس يسجد يتسجد نحد يسجد كرات السجدات يعني ما ينقص السجدة إما يزيد ست ما ريس سكر سجود الساويس بعد السلام ولا قبل السلام يغدو ربي في البلاد من السجدة نغدو زيد نسجدة هاني خصتها يعود الركعان الركعان كل تخصده سيعود يغدو ربي في السجدة يغدور بيزيتين هندرس وكان كينا يغدور بيزيتين هندرس سجود سهو سجود ريلي بعد السلام يغدور بيسلم فدي مسك سجود سهو. نعم جزاكم الله خيرا. أسقصير ناريتيني إيسي جوزي تفرغت ولا تمغرت يعني تستحم أتدوش ولا تسرد يعني الدتنس انت دلت ماس بلا الحجاب يعني بلا السنت المهم تم غارت يغدور بيتك شمس الحمام تدو التماس كذا يخصد تلسكران الصايا الصايا ماشي الشرط تلسكران الصايا اللي يحبان من أبوض أرفود من يجيو بوض أردو فود يغدور بيت لسون شكا ماشي مشكل يغدور بيتك شمس الحمام سنت والأولى أتكشم خيقتين وحدة. نعم بارك الله فيكم. يات السيدة يات مغاتر تيني حسق سينس باللي تسرس منك الفلوس أماس يالنبلغ الفلوس أماس البنك اللي حزرين كوزي سقواس نتفتا أتني ديستاسي أتفيتني زويدن 16000 ريال يعني 600 درهم يعني ما فلاسي لنا التسكر في الزيادة ياد 12000 ريال نا يخصص تيتف أماس المصالح مسلما هستورش عند حرمس. نعم هستيتف أماس المصالح مسلما زوج كران لبني زوج كران زوج لبنيات مثلا دار القران هني يمكن اسقسفت سولا قيسور سجلت لاجر اشكون انا اني كان الربا هن بلاد ورا قيسي تمس كي قال كي قال لاجر كل ما قال المال اللي قال الحرام هنوري يمكن اقيسي استفد بلاد والو. نعم بارك الله فيكم. اسقسي ناريتيني ونيتو الظن يكتيد اسوري السردودم ما ريسكر اذا يعاود الوضن صح ما ريسكر أي السير ده أي يقدور ب يكتير عقود النت أي السير ده أي السير دو دمنس ياوي دايلتي دي تبعا يعني يفسن دي دارن يقدور ب طول شوي لمدة نقد مثلا الصود يفسنس هني أي السير دو دمنس واحدة. نعم جزاكم الله خيرا. أسقصير نريتيني إيسي جوزي الإنسان أي يعني أي حرق الشعرنس يلوحن أسكرنس حبرا ملي كيحرق الشعر الشعر ربما تقصد لي تينا ما سنتيمش تنحديت به الشعر نص بحال بحال زيدو كاين اختي حرق اختي تلوح بحال بحال. نعم تخلص مس النفايات هذا الامر ديكا قال عاده ولي غمس العباده باش انا باش قيس لي كان المهم ورقيس لي كنت كان السند في النبي صلى الله عليه وسلم باش استنبذ زيدو كاين اختي نضل زيدو اختي لوح الزبل زيدو اختي حرق. نعم جزاك الله خيرا. ارتيني حس قسين مس عرف لسن تدعو ارتدعو في السيدة يد في الليساد ولا في تروانس بعد الدعاء ارتستغفر ربي في الدعاء اللي تسكر ناكي سيستجب ربي في الدعاء نحدوه غيك الجواب هذا السؤال ديال الجاويات فلاس اننا يخصا الوالدين يدعون يفطر ونسن عند التميق ذكرا من ساعة الاستجابة يستجبر بتبارك وتعالى الشغل انت ارتحلت. نعم لا يجوز الوالدين يدعون يفطر ونسن. جزاكم الله خيرا. أسقسي ريتيني ميغان الضوابط اللي يخصها توفر مس التواصل الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ولا الغير نسير يفرخان تفرخين او غير الذكور الاناث. الاصل عن اي الاتساع نقرو فرخت فرخت اما سلبا بنا اشكو الشغل نور دي تاوي الخير ديك اللي نزرع الغالب دي تاوي غير الشرور دي تاوي غير الفلس يعني الغالب. لذلك انت الحقيقه ضابط ولكن نشقى ما تغدر دسين ضبط يعني كنا الضابط ما تغدر دسين ضبط. المشكلة خصنا ما يتنضبط ماشي الضوابط خصنا وإلا فالضوابط بنادم أليس والف في الحاجة تغوصا يحتاج بنادم مثلا يكرن التواصل فكرن تغوص كذا ماشي مشكل ولكن بنادم يحتاج كيسكوت مثلا قدام اللي من دفعنا رجيسي زري لوقات رجيسي تضيع لوقت حتى تظليت ولا سيتين كان يسال القوة نشط كذا إلى آخره ياوي إذا غير أيلي التويت سوانتي تنونسي ستينين فهذا مما لا يجوز. هل خيرنا أن وري عديل بلاد بيحتاجات كان تغوصة يحتاج جيس التواصل دايس قصاخ كان تغوصة اللي قال معقول اللي قال اللي جيس الفيت ماشي مشكل. أما يضيور ببلاد بيس كيس كوس غينا كده أني يختوري حسب ربي تبارك وتعالى فولو رتي حسب غارف لو قتن للضيع أما سلو قدام البيسي. نعم بارك الله فيكم. يتسيدة أنك تلغيد ورجود انت تيسفل بلي الموسيقى تحرم ولا المصافحه كراس الاجانب حرم ورا التصوير كذلك ترى هذا السبين الخير هذا الدليل بالنسبه للغنى والسماء المسق يعني يعني الالات الموسيقيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ان اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ما قال المعازف يعني الالات الطرب هذا بالنسبه للسنه. ثانيا المساله اللي في الاصل اجماع العلماء كل تلي مسلم قديما وحديثا ارتنين هان تلنا الرباب الضطار غينا هان كل تي حرم يا ني خلف وهو الامام بن حزم الاندلسي رحمه الله سلمان على لي خلف انك ودير حديث يكون لا يكون انا اقوى من امتي انتينك ضعف ولكن الحديث الى البخاري الحديث غير دري غير البخاري هاني زرسي في لساتين العلماء يعني هاني صحى شو يجي سليمان التيني. لذلك ابن حزم رحمه الله هناك يغدور بيصحى الحديث هذا ردني حتى كاين الشغل هذا يحرم ولكن انه دري يصحي الحديث. اذا الحديث اللي غير صحاه حتى ابن حزم واخا داري التيني ونشكل هذه حتى ابن حزم هذه التيني يحرم لانه يعلق الشغل نسلمي يعلق الشغل يغدور بيصحى يصحى الحديث. ثانيا نجلس لنا لاجماع العلماء كله تنشكل التينين الخلافة دليلة لا تري إلا بلا دارة غوي يعني دار ابن حزم السقايا كاين لا يعني التساهلات آر زمان ذاك اللي صافي كيس التنين يبيو شواري يضرن كريكة تتقيس درنا مسوسيا. أما بالنسبة للمصافحة يعني مثل ما يقرأ ورقاز يسم غارت عموما فلأنه الشغلة ديقا يقاتا غرس الزنا وكان ربي تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أن العلماء نغينا ولا تقربوا هني حرم الزنا حرم كل ما يتغرس نسس التوين وكان من تغرس نسس التوين أفوس غانا في إنان بيسا وسلم إنك يفك يفكرا ينسكرا يسكني أكي يسكرا يسكني جي انتقشا وغيو ولا تسلمت كانت مغارت ناكولي جين واضح. أما القضية التصوير لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اولا نغى تيق من اغلى التصور ورستك شي مثل الملائكه تيسنات ان ربي تبارك وتعالى ولي بهري التعذاب اري التعذاب المصورين يعني ولي تصورنين وكان علاش انا تنعذب ربي تبارك وتعالى ما ديش صور حلم وشكل وراني صورتنا وراتني التعذاب واضح. بالنسبه للتصور التي دعت اليه الحاجه يعني تي اللي يحتاج جانبي زود مثلا غادي تصور مثلا سيديات الدعوه مثلا غدا تصور مثلا للتنين غمس الوثائق الوراق زود الباسبور زود لاكارت زود كذا الى اخره فهذا لاش كانه جائز علاش اشكون مصلحه ستوتي مفسدنس تيم غاري لك انت خلاص تيم غاري لا يجوز بتاتا هذا السحر كنت كرا تصوير ولو نقرت سنت علاش علاش يوري زوج كنشكو تم غارت قبل تم غارت وخان انت نزرع نسفل عمل سن الوسائل اللي علم اي اللي جراني العدد الفرخي اللي سرت نهار تصويرانس الشخصيه اللي سرت غمات الفيسبوك اللي سرت تمات نولي او سنت هاسي ناس تولي ورت في الدين ولا في الملا دوس كان سيس العدد الوصيب العدد نتفرغ ورجل العدد الفضيح المهم شيء لما مثلا المسائل تكون شيء تكرت اللي يبدر نموراها تسند اللي ما سندر العلماء تسند المدن أغارة الزمن غير اللي غير يدرس العلم يدرس ما يتفقه المد يدرس ما يتنصح المدن كسلور سن المدن شغلة ما دي شغلات يبيني واضحة مثل الشرع نعم ما بالنسبه للسقسي هذا ريتيني ونيتون تسبيح اوتي ديكتي ابلا لحزيات الوقت كود بعد الصلاه يعني لا تقصد التسبيح اللي سكرنا اللي سكر المصلي حزل يسرت التوين حدو يعني ماشي مشكل لقناتي تكتي سكرت لقناتي تكتي سكرت ماشي مشكل انا نعوم الذكر ذكر وقت في الوقت ذكر رب تبارك وتعالى يذكرون قياما وقعودا وعلى الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبكم تناومون عائشه رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر على كل احياني اريد الدرن بصوصلام بصوصلام اريد الدرن بتبارك وتعالى كريقه لقت كريقه الحال نعم بارك الله فيكم اسقسي نريد تيني ما يقال العقوبه نولي تجن تزليت اركي فوق لقت نس ان ربي تبارك وتعالى مثل القران العظيم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ان العلماء الويل يقاتي وسيف جهنم والعياذ بالله اسيفا جهنم غينا غني تلحر بتبارك وتعالى ولي التجاني تظلي تاريخت فوق ما سلوختنس ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إن النبي صلى الله عليه وسلم ونيف ونا ملزري تظلي العصر أرديغ زري لوختنس إنك هنزلو كان يغدي وربيت حركة جمينس من دارس يسيزي غلمالنس ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت ونا من كنسنا البصوت منك من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني زلكان يغدي وربي يريد سكمية في تتحرق أي درس موتن كله لما الناس يسيه كله نعم بارك الله فيكم أسقسي داري التيني باللي السيدة اللي سقسن يعني تقا تاهل تفتروا أرقزن زي الطفت مغارشة ضنين تمغارتن أرقزن اللي زورن طفل علاقة دي كانت مغارشة ضنين أرستيني بلي كنا درون تزويد كان الزيادة يخصي التوم ضروري إكران الدبيحة نهدك المبلغ يعني الفلوس ما يقال الحكم غير كان علاش أريد تستوي الدبيحة لنا ولا الفلوس وتفصل السؤال ما يقالش معلاش صاحبة السؤال تبين علاش ما يقال السبب الدبيحة يعني السبب الفلوس ما في الطلب السيدة هذا يعني كلما ولدتم طفلا كي قال لها السؤال سؤال ريبين نعم جزاك الله خيرا نسقسي هذا التيني يسيدي يستجاب ربي الدعاء نغني نوفلنا سؤال الأم ولا الأب ونغني نوفلنا هنوفل سير ربي تبارك وتعالى القلم ونغني نوفلنا رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يوفق ونغني جنان نغني نوفل هل القلم عن ربي تبارك وتعالى وراي ترى غير يسكار لذلك الأعمال نس زدوك أني غرلين نعم بارك الله فيكم أدهتيني حس قسينز باللي الطافية تفرقت إليس يعني ورد تبعي الأوامير النس ورد تطيع ورد تسكري اللي سسنا ورد تلتزمس الأوامير النس ما ستنصحت لعلا السيدات تفرقتت لدرس الذي سمس القاعة غيد أنا زدعو دعي ربي تبارك وتعالى يهدو تروى هل كليسنا قبلي دعي الوالدين تروى هني قد دعا مستجب لذلك ودرب إلى بلاد السدعوت شور تاسلع لو عسى استدر بتبارك وتعالى أما أنت هندسي أندن بهرم قرن إن النبي صلى الله عليه وسلم أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين يعني هندن الدنب لكلهم قرن مباشرة ذلك الشرك يجات لعقوق الوالدين وكان الشغلة دي حتى أنت نسوي اليد في الناس يعني هو مطول مثل نسيسيني الحديث الغار نعم بارك الله فيكم. أسقسي نريتني بالاستداد ولا بهرت سكال استنشاق يعني ورد تبالغ أمس الاستنشاق حلودونس إيسيس حلودونس يسحى لودونس لودونس هالنسحى للمبالغة في الاستنشاق تقع سند. نعم هذا مستحب. نعم بارك الله فيكم. أسقسي نريتني باللي الإفرازات اللي جيت قويزنا أمس انت مغارتي إيسا تبطل لودون حدهوي. لا رطوبة فرج المرأة ورطب تلوضو أمن يغدي وربي جلماني الماني لماني يغدي يسفو أني خصت ست أدغلو سلمة الاغتسال كلوت. نعم بارك الله فيكم. بالنسبة لنختان نيتظلان للإمام حل المسجد الصلاة السرية إما الظهر إما العصر إذا تظل حرك عادة سنة ركعة لزوار السورة واحدة وتنحدث السورة الفاتحة تظل تغر الفاتحة السورة سنة تسنت تغر الفاتحة تغر السورة يغدور بيدركتي وردرك السورة نقلنا ركع الإمام ترك عديس. نعم بارك الله فيكم. أخذنا نيوفان أخذنا يقال مسبوق يعني تكشم مسجدتي مسبوقة سنة الركعات ما يقصد أتدوي سنة الركعات يزد أتكتفي الفاتحة واحدة يتكتفي الفاتحة فقط. نعم بارك الله فيكم. أشوالي اللي دي توفى انت نيقال له نزليت نس دائما إنا دي توفيت أمس نزليت هذه الثانية زوار لما سنظليت نم يعني كميس ركسول أنت كملت. نعم جزاكم الله خيرا. أردت سقسة حتى ظليت الضحى ما أنه كيبدو الوقت نسد ما أنه كيتكمل أريد بدو الوقت نسي أنت كستفوك تيدي أريد تكمل أريد تكمل لجويها الـ 12 غي كان جويها الـ 12 أريد تكمل الوقت نس. نعم يعني دار الزوال قبل الزوال يتكمل يتكمل الوقت نقطة الضحى. نعم بارك الله فيكم. ارتيني حس قصيد نينس المرأة نيلا نحل عيدة انما موت ورقاز نسيتي لحل عيدة يساسي جوز استينا في تيود شيء اما سنبرا يحدث لك الضرورة يحدث كان ضرورة ماشي مشكل يغناك تنسى يغدور بدرس الضرورة هنو رقسي لك الاشكال اما يغاك تفغرت لي لا لا يجوز يغدر سوش لك الحاجة تفغرت لي وخات نسى ما سنتقميز هذا راه لا يجوز. نعم جزاك الله خيرا. اسقصيد نريتيني يسي جوز يتمغارت اللي حل دم الحيض أتكشم ستمزقيدة باش قيس استفاد الدروس التجويد للقرآن الكريم ترك الجواب يقان شافي يجوز يجوز يتمغارت قيس أشكو الحيض غيك ليس نجبي صوت مبي من عائشة رضي الله عنها الناس حيضتك ليست بيدك الناس ناولين الخمرة من المسجد الناس إني حائض الناس في يد الخمرة يعني ينغول ينتوب الناس في يد هاتين ما ستمزقيدة الناس هاتي لاقي غير الحيض زعما هاتي ورياض الشخص مزيان شكون لاقي غير الحيض الناس بي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست بيدك يعني الحيض ما نور قيس تحكم تكمي واضح ماشي جوج الجنابه الجنابه يخصها بلا الوالي السير فداك الشمس مزيان اما الحيض لا الحيض تم غير تور قيس تحكيم لذلك يجوز ان تقرا القران يجوز ان تمز المصحف يجوز الشمس مزيان. نعم بارك الله فيكم. يا تفرخ ترت سقسات انك الا دار 14 سنه اما سلع مرنس تيرت تلس الحجاب الشرعي تيرت تلتزم الدين ربي ولكن الوالدين سوره سرين مس اورا بس راه 60 يحدو ربي تسكرت الحجاب يعني تلتزم الدين ربي اتي ورا دائما فرض النح انت تغلت كا حائره از اتبعي اي درس از تحتاج تلتزم الدين ربي انك ترى تنصح تمس لعلها تتل ربما حقي لن تتي خصت الحجابية فلس الفرض ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الحجابية فلس الفرض العدد مين لا تخلط النقاب للحجاب لقدان تيني الحجاب يعني أتلس الحويجنس استرنين غيك لبدان تيني أما الحجاب هل الفرض في اللامي قال كمية ولا ينام ولا بوام أشكر بتبارك وتعالى انتطي فرضا اما مثلا يغامل انه يختلتزم سدين ربي تبارك وتعالى سكت الحجاب نورا من في الرضا الرضا اللي ما الرضا السؤال ايش دارت السخط ربي تبارك وتعالى دارت السخط ربي تبارك وتعالى سرت ليش كان الرضا يضني ضرب ربي تبارك وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى السلام لذلك التزم سدين نم طمس سكتر يعني الحجاب نم غينا اللي تيني نفهم الرضا دورا في الجماعة تنصبرس تحت سبت ربي تبارك وتعالى الشغل هاني يمكن تنسوني لكم تاني حتى الوالدين حشوم عليهم واه بلاد ما يسجل عليك شما غارس ربي تبارك وتعالى تيري ما سرواس تيري ما سلفضول ضربي ربي تبارك وتعالى سلمت بدنا نسجل انت روز نغارس شكون تسجل ما تنين تلحم ما سرواس يسكي غير غير الجماعة يسكي غير هذه الحياة يسلك أي مسلم يسلك غمس البلد أي مسلم تكام غير من سيدين بي صلى الله عليه وسلم يخسر زوج جماعة هذا سنة كل سفل ميد نخسر جميع غنتان والسنة دورين سو غارس ما شاد يسن مغنى التسفوني وغارس نغدت هذا سن أتنين ترع يغدير يوش كان سو غارس ما التعيكة تواخر الزمن تناد يعني لك من الزمن اللي بلاد ميخصتها يضرب ربطة مرتين كاسي أيمت ما حدورتها يشمت نعم بارك الله فيكم السقسية ناريتيني والنين وان يعني تلدرس النيت أي زوم كروس إمي كورتي زوم ما فلسي لن يغيق التطوع ماشي مشكل يغيق التطوع لما تهي يغيق عمير نفسه شقاري يسي بدع يغيق درد يغيق بدع ما سو زومان يوض ربي الشت هني خسرت التيرة نعم بارك الله فيكم ما يقال الحكم يتم غارة تكس الشعر يعني الشارب الجيمي كذلك يضر في السن بالنسبة الشعر ودم ماشي مشكلة لما غارة يعطي تحيل الشعر نولي يضر ويفسن يغذي وربي يدرس ماشي مش أتور تحيل يقى مكروه هاتي تحيل يغذي وربي يتفحش يعني قد هني جزء تحيل نعم علاش شكون تا الشعر بالنسبة للمغارث الأصل ما سأود من المغارث يسوري للشعر هذا هو الأصل يعني ما يفس النظام يقيس التين القياس إذا نقيس إلى القياس هاتي وش كان يقالنا وش كان يقال الخلق نربي تبارك وتعالى خصت تبدل ولا تغيرت أما يغدي وربي قد هاني جزء تتحيل لأنه يزري القياس يزري القياس اللي قال لخلق نربي تبارك وتعالى زدو كان رجاز يغدو ربي حيد الشعر اللي بهرق يسي قودن نغدي غي حيد اسكارن مثلا نعم جزاكم الله خيرا ايو سقسي اضنا ريتيني ريتيني السؤال باللي لان بعض الآباء يعني بعض يرقازن يعني تقدم كرانيا اي خطب يتحي ستيس ارتن ديسمون باباس كله تنتي ستيسان يسمون دا ياوي دا ولي الخاطيب يعني اللي يشكرنا يخطب باري ستيني اختار اختنا كعيش محي ستيه الحكت يعني سي جوز غيكاد يغس قبل نتفرخين غيكنا ماشي مشكل وإلا فالأصل الأب يخصد دي دوام سم دي السوف اختالي خساول الميدن دي السوف غي الخاطيب تالي غي ساول انت أما دا زي السوف كل شي استريقنا طريق أنا أنت الأصل غير كلي سنان دور جسيد ولو ولكن أنت غوسة مثلا يغدور بزرين العرف نغد زرين اللياقة نغد زرين الذوق أرتقى يعني نوعا ما ممجوجة نعم جزاكم الله خيرا السيدة درتين حس قسين باللي كروس توسكر الفلوس إيبا بس ورقزنز وردي ولا خبر أنت يغلى ذاتي توفت يرحم ربي من يكسرت كفر في الدنب لي تسكر هاد فلاس صدق فيت فلاس هيك صدقة نعم بارك الله فيكم ارتني السيد حس قسينس باللي ارقزنس وردي تمنعه تدوس غينا كترة ارتفتو السوق ارتفتو الحمام ارتفتو سينا تعجب يبلا يطلب لاس وهو داري الدرس ارتي تمنعه تفوز داري الدرس غير هذا الدرس مريض تحت ربما محتاج جنسس ولا تحتاج جنسس يعني يا غوست جدسي في الموافقه تفتوز ديري الدرس اذا سي جوز تفتو بلا العلم ولا بلا الاذنس ولا هو يجوز تدو داري الدرس نعم بارك الله فيكم ارت سقسا حكم الكريم اللي انت كنت مغارين ودمنس باش اساس حطون طلب على العيوب اللي تين حودمن حودمن سنت يسي جوز فلاستو ضن حدو نهد التزوار تحيد كنت يغدور بيتك سمانة يحيد المهم يغدور بي يحول يعني يقال حائل نقال ومن الجلد يخصد يتحيد لأنه ومن يخصد لك من الجلد نعم بارك الله فيكم أرتسقس السيدة حكم عملية التجميل أرتسقك العملية التجميل بعض المناطق الجسمنز أورغازنس فقط تاخذوا ربي يغيك لن تشوه يغيك لن تشوه مورد سكر عملية التجميل ماشي مشكل يعني التشوه يعني القضية يعني غير غير غير مولات السكن عملية الجميل يفوق في الخلق نربي تبارك وتعالى وسوليكي يعني وليكي عادي أما يغدو ربي كاع عادي راكي سيكي اللي كانت غوصاتني مثلا كانت غوصات مزي ترستي تسيم غور مثلا نختم قور ترستي تسيم زي فهذا لا يجوز أبلا غير كليسني يغدو ربي كاع الشغل تشوه يعني تشوه يجوز يورغاز ولا تمغرت أكس عملية الجميل أما غيره لا لا يجوز نعم جزاكم الله خيرا أسقسي هذا أركتين إنسان أركتين لا بنتكال تمغرت أرتي تعجب كراني يعني سي ربما تسقس السؤال نسي سي جوز مثلا تين الطلبة تيه ولا زود غيكا وانت الأصل غمس لبابد الأصل غمس لبابد الجواز ولكن الإشكال يخسر ما قلت اسمه كل ما آلت إنه مثلا الغوري يمكن مثلا نتهل يمكن يجي كلا الفاسق مثلا نغديه كلا كذا الذي مخسر اسمه كل ما تغالت وإلا هني يجوز يتمغر تني كلا ينتهلي نغد مثلا نرجز زي عرض إليس فكرة فكرة فكرة ورجزتني أمنا خديجة رضي الله عنها هذه أنت تخطبنا النبي صلى الله عليه وسلم صيف سرسنا سيدتي هلت كذلك سيدنا عمر يعرض حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يعرض حفصة رضي الله عنها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهكذا يعني العدد لما العدد الأصحاب العدد التابعين كانت تعرض نسيس يمد لصلحنين يمد لي لي لي لي غادي يمد لي وزنا غرسنا ربي تبارك وتعالى فهذا الأصل فيه الجواز ولكن كلي سنة تفرخت ولا أرجاز ولا كذا لخير الأخ اللي يقدم زوج الشغلة خصها تسمو قول غمس المعالات يستشر غمس الجود غمس الجود بسينا نعم بارك الله فيكم أرتيني حس قسين بلي تقا أنت تقا ملتزمة محجبة الحمد لله أرتقر لعلها مس المدرسة نحد الثانوية أرتيني ما قال الحكومة تحيد الخمار نس ولا الحجاب نس من أجل تمارس الرياضة تحيد الحجاب يعني وغيو أو الحجاب تلسى نتحقق المهم الأصل غمس لبابا تفرخين تنوية راه أي لي فلاس انتي واجب ربي تبارك وتعالى يخدمتي بلا ربي تبارك وتعالى قضية الرياضة تسكر انتي سبونسي يعني تسكر لإعفاء أما سن الرياضة لنا نغدي غدور بلا كان الأستاذ يتفهم عرفت سكويس انت تدور زري الشغل سكويس الوقت اللي غينا سكوس انت تغزري ميدنا غزري ميد الحصة سكوس باش نغينا يغديو ربي يولي لي غيك هذا ولا غيك اني خصت تلس الحوايج وسعانين تلس الحجاب نس هاكو داني ما تسكري الناس يوم ربي تبارك وتعالى نعم وإلا غيك لي سنة فروختي خصت تسكر الإعفاء أما سنغينا يعني السواع عن الرياضة ذاك سنسنتو تكشيم نغد عتني فيهم الأستاذ عتني تجد سكويس لقت لي تزن الدراري كذا إلى آخره أنت تسكوس مسا نغولا اللي تكمل الحصة نعم بارك الله فيكم هرتي نسق صيادنين يسي جزية مغارت أتفتو سلقاعات اللي حسكر تمغارين الرياضة أقسك الرياضة أتي الموسيقى يعني لا لا يجوز أقس لها الموسيقى ولي جوز أما يغدو ربي ورقس لها الموسيقى خصا أزوار سريس يسي لنا من نغدوه أشوي خصا عن سنك نغلاد غير القاعات العمومية ولا الحمامات ولا غاية هانو اللي ورطفنين الدين ولا طفل الملا رقيس نتقال تصور رقيس نتقال المصورات لكاميرات عرض صور انتي مغارين لذلك يخصات يمغارين تسون تيقوا ينسل لهم اسلي بابا حتى مثل البعض الله فرح البعض مثلا انت مغريوين كده الاخيري وخاصة بلاد مغير دي دار كان بلاد يجلخن وريس ما يحلن ولا ما يحرم يخصى يكون على بال وخاصة انتي مغارين كذلك غادي متيمد للصلاة غادي متيمد كذا ولا الحمامات ولا كل واحد خصو بنادم اكيس يكون على باله يظن اي سن ما يسيتدو من يسيكش البني كشي من يعني ما يتسلى نعم بارك الله فيكم اسقسي ناري التيني انت ما عرفت تكش من المسجدات كي تظل يلا تكش من المسجده يود المود الصلاه تظليت يقدس الوضوء نكر انت تيمم تظل تظليت يستصحن حدو تظليتنا تبطل خصها تعاود الوضوء تعاود تظليتنا نور صحي نعم الوضوء هني قال الشرط الوضوء قال شرط صحة صحة الصلاة أي أما صلاة الجماعة فهي واجبة يعني حتى تكون صلاة جماعة هاتي يمكن تزلط وحدك. نعم بارك الله فيكم. يوسق سياد نريتيني ميغان الحكم أتدوتس الزاوية الزاوية التصوف لتسنين بحجة الناس أرتمون مدنغين غير في الخير ده الذكر إلى آخره. المشكل ماشي نكدور نتناقش الخير اللي فاتمون مدنا مثلا الزاويت ولا كذا، ولكن لصل لصل الزاويت مستيقن الزاويت لنا مادي سكاتي ربي كون ساستي مزقيدة نتهنو، ولكن اللي غورت جيتنا ربي تبارك وتعالى استغل سميد الزاويت ان فلان نغد الزاويت نسيدي فلان نغد الزاويت نيتو فلان. لذلك اللي اختي قال الزاويت تلسقن كراني جينا سميد ديال تيكيت معين فهذه لا تسمى مسجدا. لذلك المسلم زر الاماكن اختصاصا نريد تدو. نعم اما اللي غير نتسالى نميد نكلي انا نناقشه. نعم بارك الله فيكم. السيد اذا تسقسى حيو سقسي باللي ارقاز ارقاز نس ولا غير نس يسكر كان حادثة سير حديثة سير إما تجيس كرنيان يزوم يزوم أنت شهرين متتابعين علما أن أنت وريسك الخطأ مثلا الحديثة سيرا يعني ما فلسي لان الفعل اللي يسكر إصحى لي حزم شهرين أصلا نحدوه لا يغدور بوريق الغلط وينس مثلا الطوموبيل الورق نس عدلنت نتالي الزيجيز تواتا يعدلن الطوموبيل نس يعني الحالة الميكانيكية نس عدل غوانا ديسي كشمن مثلا نغت كذا الاخري. نعم الغلط وريجي وينس ازومنا اللي ازوم استقبل ربي تبارك وتعالى شكور تتفر مالكو يتفر وزوم تفر تديت ولا انت تغدي وربي انت انا يغلطن بنادم يحرق الضو يتكرين غيت نغدا تلا السرعة مثلا 60 تالي الزيكيز 100 نغت 80 يعني انت انا يخرق القانون يغدا السائق اللي يخرق القانون هنا الفلاس تقوز ديت تقال حق نولي موتن توقس في الناس شهرين متتابعين تقال حق ربي تبارك وتعالى أما يغذور بالغلط وريقي وإنسان يتفر ولو. نعم بارك الله فيكم. أسقسي النريتيني إيسي جوز يتمغارت يعني يتمغارت التقرأ إيما سورغزنس سيمي ماشي مشكل هو دي غنى دابي خصواب ماشي مشكل يعني. نعم بارك الله فيكم. أرتقسي حسقسي النين إيسي جوز يتمغارت السدوح بتي الطاكسي اللي سنتين كني سيارة الأجرة طاكسي مزين بلا المحرم بلا المحرم يعني. نعم لا أقول سن المدينة ماشي مشكل أقول سن المدينة السدوح بتي طاكسي ماشي مشكل. نعم بارك الله فيك. إيسي جوزي تمغار تتفتو سدارة أضبيب أولنا الدار تصيب من الدارة يغوري لو يغوري لي الصبيب تدو دار أضبيب ماشي مشكل. جزاكم الله خيرا. إيسي جوز يتمغارت التوضا يحمقور واسكرنس يعني طبات مقورن إيسي جوز مانيك يجوز مي إيسي صحى لوضو انتمغارت اللي ممقورن واسكرنس ماشي إيه يصحى يصحى لوضوس المشكل هو يختي كاكرا يجي واسكرنن يغدور بيت سبغا سكرن هاللوضوس هاني يبطل عشكي خصا تحيز وار سباغتان فديما التوضا. نعم بارك الله فيكم. يتسيدر تساقسات انك لحتين تكاتم الزيك ورات زلاتي الصلوات الخمس تزليت نس غير هذا يزمر فلاسي لا يزاستي تقضون حد ميت لا سيو تامس النوافل ضربت بيت برك ثلاثه دمي سمح تهلت بس نصلي وين مغيلا. نعم بارك الله فيكم. السؤال هذا يرواسين تغلي زرين قضيه وضبيب اسقسي داريتيني باللي أردت نصح أرجازنز باش أن يتي أن يقوق في مدوكة الخشنين ولكن تانو أريس سريدية مغارتنز يعني ما ستنصحت ما رد تسكر سكرات مانيك باش درمي سكوس اختي كمي من الماتي خصة تمغارت لا تمغارت ولا رجاز لا تمغارين ولا رجاز نخصات لا تمغارت يخصت أذر ما يخصت سيميور أرجاز ما تنتكميز ولا كذلك أرجاز يخصت أذر يعني المعاملة ليس يمكن أن تقرب يتمغرتد وبين هذا وذاك كله صبر الدعاء لأن ما يخصت يصبر يمكيك يمكيك الدعاء أي الدعو سلهداية الدعو سفولكي أرجاز أردعو يتمغرت مغرتد الدعو أرجاز وكان عند ربي تبارك وتعالى الدعاء بظهر الغيب عرفتي استجب من الدعاء المستجب الدعاء بظهر الغيب. نعم بارك الله فيكم. السيدة درت سقصت انك باللي رجاز نسي لنا مصن برا يعني الخارج لسنتيني برا المغرب انا قسيت كأس وقاس سيس وقاس إيسا سيجوز غيك كان متى هنا يعني ارتفال رجاز عام ولا عامين امتلي حبرا إيسا سيجوز مشكلة غير الإشكالية غير لما القضية أولا السفر صبرا يسي جوز بلاد مثلا يدوس فرنسا يسكوس نيجيس الدول الأوروبية كل الدول الكفر على مشكلة زوارن المشكل والسين بلاد مغلادي تاهل ولكن زغوري تاهل لما تمغرت مثلا لا نغض هل تهالي لا ولكن ما يعني بدل بالشتات ما يقال كل السبب الغاية سبب جوج فرنك جوج فرنك يعني الدونيت الدونيت زلوزة زلوزة تروات زلوزة كذا زلوزة كذا لا شك أنه جدغيكا عليك الشوم غمس الهجر والعياذ بالله عليك الشوم غمس الهجر ديال الهجر للتوين بنادم على التوين تهم غارس ولا التوين رجاز على التوين سيسف نخشنين نضرب ربي تبارك وتعالى سلمت. المهم الشاهين غمس البابا بنادم ما يصبر ايدو بنادم استعاون سيميك نصبر يعاون سيميك الدعاء سلسنا لسنا قاملي كان يغور دور صبير وسلقي سيلا ماد غايات دور ثاني ورف غيته كالي الاخري هن القنوات القانونية تسن تمغارس انت تيسن مرة تسكرام بس لبابنا. نعم بارك الله فيكم. يوسق سريتيني ما يقال الحكم العادة السرية العادة السرية لا تجوز إن ربي تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لأن مغدو ربي يزرين تمغرت تمغرت نسنا يزرين ما ملكت اليمين هني قام مثل متعدين والعياذ بالله. نعم بارك الله فيكم. تحتين على السؤال سيتنقض الوضوء متغون يعني العادة السرية سيتنقض الوضوء. نعم واللي الوضوء قرنا يتفرن السرس يتفرن بدل من يسكن العادة السرية الوضوء قرنا تتفرن. نعم بارك الله فيكم. يتفرق ترتيني باللي تكتين تكري بس يكلف الفلوس يعني 100 درهم تكري بس ترحم ربي غير هذه التوفى ندمح الخيران اللي تسكر ما راه تسكر غير ما فلاس الا يقدر سلا 100 درهم صدقت الناس يقدر سلا يقدر سوجت لي هاتي ايه دار سنت الدين. نعم السؤال رجستيني باللي يعني كتين بس وليس كلف فلوس ربما يكون تحت جايك يحتف الجواب العلاقة التفسيرية غير كدي سنا لازم يغنط ربي تبارك وتعالى يصدق في بوساتي بوساتي راه فلاسي صدق زولي غاسي يكر زولي غاسور يكر يغدي وربي غير كدي سنا بلا ما يحتاج كذا اشكو المال يغدي وربي مثلا تلاقي الشبهه الملك هاتي وريتك تكر ذا. نعم بارك الله فيكم. هي المساله الظاهره تلاح السؤالات وهي ان تمغرت يحتفل ليس ارتي التقن لستينين تسن ارتي التقن ارجح رتيهل سدو ترزمت سدو ترزمت وكان غير هذا السيد غير يسقسن السؤالات انك التقن يساسي جوز اتفتو شكو انك خصا اتفتو سدار وسحار بالضبط اللي تيقن باش صدح يرزم يساسي جوز اتفتو سدار وسحار عند قيس ترزم ما استدي سر شي وين سي جوار الذهاب عند الساحر هذا كفر وشرك بدد منيت دون داري سحار هاني فوق الاسلام ورسولي قام مسلم لما غير دار غير دارو سحار معناها التنين كي ورقي غير مسلم يعني تجلبت الاسلام يحيد يقاك راه يضني. نعم بارك الله فيكم. يا السيد تسقسح وسقسي رقستيني باللي ارطا زوم الاثنين الخميس نوقيس تقضوا وزوم اللي تيضفرن يعني لعل السؤال يقات يستوي الاجور لا هادو رسمون سين النيات هاني غدو ربي رسمون سنة النيات هان رمضان مرتدي تقضيت يختسمون سنة النيات غما سن اما صوزو منم هان رمضان هان مرتدي تقضيت لذلك يغدو ربي لفلام وزو من رمضان هان يخصى التزوم سنية القضاء ان رمضان واحدات ارد يختي كملت رمضان اكل ان غير التزوم ثلاثين لخميس ماشي مشكلة. نعم بارك الله فيكم. يوسق سريتيني باللي يعني ماس ورقازة سنتاز الرئيس الضلاب باش استعاون حكا المسائل انك ولكن ماس ورقازة ديال اللي قبلت كانت انت ترس استعاون وكان غير الضلاب باش استعاون يعني يساسي جوزة تمنعه ولا درست فتو استعاون يعني باش نشرح هيك كده الباب النبرة دميغ دور بي ضرب الميدني جيسا فولكي يسكرنا يسكر جيسا نامو يصدار إن مرزات أن تكون سيكلف ربي تبارك وتعالى أن بلاد ميقا فلاس الواجب أي قدم العاون يموس من كل لتنا أجن تدقوالت ولا تقا ولا تقا تقا مثلا نعم ولا تقا ناخي كل شيء الخالق كل شيء مسلم وأن يضرب كران المساعدة هن يواجد في اللام هذا السكت أي اللي مرزات أي اللي مرزات أن تكون سيكلف ربي تبارك وتعالى نعم جزاك الله خيرا. أسقسي ناري تيني ما يجان التعدد ما يجان الشروط النص دماني كسري على الورقاز قلت مغاري النص قدر سينا المهم باختصار التعدد يجاد غوصة اللي يشرع ربي تبارك وتعالى مثل القرآن إن فيكحوا بطاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع الشرط النص يجاد العدل أي نسينا ربي القرآن وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم بلاد من يكسر نادر عدل نقرت مغارين العدل ما يقال المقصود العدل يعني العدل غير النفقة النفقة السكنة أما المحبة شغلنا أنا وين ربي تبارك وتعالى قال لك تستني كان بيسوس نمرت التيني اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك فلا تلومني فيما أملك ولا ولا ولا أملك مش كده يعني الشرط الشرط التعدد ولكن يمكن غير اللي يخت يكشم الثقافة الغربية يكشم غد وضو يعني يكشم غد وصفا صافي الزيد اللي عايز يقول بأنه التعدد زوج كان يحرم نضيع كل اللي نقدر نسنس يجينا وسمى الشروط ميت كان الشروط تعجيزية لستين كان آخره غير أن يخصع التنحيد غمس العقول نحيد غمس ولا ونا ماشي لأنه يرجز نخصص سر التعدد نقد كذا كذا لا المقصود هو نصرة الشرع عشوك لنا إذا نخكرم بيد الشرع ورثنا ما سنت مزيرته ولا أنت مس البلد يموس من كلوت لذلك كل ما يجن تغوص النيل نغمس الشرع يخصك جسنا وزكنين بيجس يفسن بيجس يخصنا وزكيس يفسن نظرا عدور تدو واضح ونش كذا سيخصنا جيس اسمه قل تعدد شان اسمه قل تعدد عارو خلاص نكلينا نمز يعني مثلا تم غار تمز زكير دور غاز الغاز يمز زكير يعني تم غار نسي يقولوا هما تاعي كان كان الشرط هو يخص هذا قنيته الا التعدد الظهوري للتعدد نغداتي الا ولكن خصت الشروط كذا وكذا وكذا كذا الى اخره نعم وكان الغاز حتى انت يغني او غينس الاستطاعه عن التعدد يجوز يغني او غينس الاستطاعه هنو راس يجوز اي عديد زيدو كان يترغزي غريتيه بلاد مثلا درس الاستطاعه ولو يتبغى بحر على يتهل يقدرس للاستطاعه الماديه والمعنويه يتهل يجوز اما غيرك يا ويته مغرسه تكرفس فهذا لا يجوز زيدو قال اندر ان ما سنتعد انت ترى ان يولي ولي بحر على يتهل يلا يلا لنا بسم الله نعم بارك الله فيكم ليله السؤال قمليا تتمنس انك تغيد بلي يا شيختي السيده داكودا اللي تقنمس تكاتي انت تمزي اولا ثانيا حتى ما سورة السن الحكم الشرعي المسائل اللي حرام نحدو حرام تسكت المسائل تم غارتن اللي تقن لي ستينين ورجيت سحر تقارت جارتن في الاخر الوضوء تلغى حد الدوار النص ورجيت سحر مازال تقى مازال تسكر كل ما يتسنن غينا هني قسحر وانا يتسنن غينا هني قسحر المهم الشاهد يغدي وربي اختنا تسكر غينا كلام ماني يعني تكرف تسرسين كلام ماني اتتلي واضح اتتلي ترزمت ارتقرا قول اعوذ بربي الفلق تقول اعوذ بربي الناس يعني ماشي الدغن عاود الدغن سكر كان تقرب الجن باش نحيد السحر واضح يعني لا نسكر النشرة ولكن خصنا نكون على بال غرسي وفلوس سكوان غرسي كذا كذا المهم غينا ان اختي انت تتلي تبسيم تلقت لي تبسيم عارف لا سنف وسمن غيكا عارف تقرم تقول اعوذ بربي الفلاق قول اعوذ بربي قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بربي، قل أعوذ برب الناس، باش أي قل خيرنا النشرة أدريك حل السحر بالسحر. واضح؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يا أرتيني حسقسين باللي لحتين تكاتم الزك يعني انت ديستماس وتتالي ديستماس يكاتين بباس يهتم سرسنت بزاف يهتم سنتات ودروا يستمسان يعني حكوا النواحي من بعد يستمسان تهل نتكولو سنفس المدينة حغير نيت تقول نتات لعلها تقول نتات واحد وتباباس يتخلى في اللس يعني ورسو قيساس قصى الشكل استينيكا لا يعت ورسو استزيد تعتاني السؤال نسيقات إساسي جوز تنتات أتخلى فيت مثلا لي فلاس تخلانين دابا مثلا لي فلاس يتخلان دابا سي نشرح المساله اللي سكرتني المساله اللي سنات تدا تسكر متى جاي كان غير هذا الشغل هذا ماشي كنا ماشي كنا تلقى القضيه حتى كرا وري للجو غمس المخلوقات ما يرون كرا يفلت ولو قال بهيمت البهايم يقولون تهنا ارتهلان تهمس انت الوزن كاش قصدر هادوريك غاينا لي لي لي يشكاني كاع كان الوسواس ابليس الوسواس الشيطان كيا مادام تسبب لي خلو دان تستمام تبقى تهمي يا ويد ربي يقام شغلنا كان العقدان غدي قام كان نعن غولي مسج يما باش تنيتي فيك مثلا بوامي كاتيني تهلا قيمي سالات فهمت كان الى خير باقي دي بالك فيك لا شغلنا يشقى يشقى يعني تنصدق يشقى تنامن ابريغ دور بنادم هادي نحرف خصو لو كنس يوري مثلا اني جالس كايرين غدي داس كلام ماني ليحت ندير ونغدي كذا الى اخره يمكن ان ان ان ان ان مثلا ان نفهم من جوابنا مثلا نيز فعلا نيتي صغير كنيكا لذلك هانك صدر هذوليك الشغل نغار كان الوسواس يوشكا يمد ما كان السبب سي كان السبب رد الفعل اللي خلو دنتي السمام تم قد كمي لذلك انا مني اني خصت ثمن ربي تبارك وتعالى سنتيز الرزاق يزدفون سنسغلان اريك الرزاق وان اي والنيره دغس الليرة دمانيك سيرة دون شكل ليرة هنشغل كل شيء أفوس نربي تبارك وتعالى خصها أنا من القضاء القدر غيك اللي يزدي وقوز غيك اللي يستقسم ربي تبارك وتعالى نرضو سنشكن يغدي وربي نرضى هنربى راغي كرضى يفاغ رضى غدوني تفاغ رضى غلي خرد يخصو صور نرضي هنرف لاغي سخط ربي تبارك وتعالى غدوني تسخط في العمس اللي خرد لذلك كاملا يخصت يرضو سيلي يقسم ربي تبارك وتعالى ديالي سيفا نعم جزاكم الله خيرا السؤال هذا سقسي هذا رسقسا حا الكافور يسجزت تقتا الجسد الميت يعني هدر التغسيل الكافور البلدي الكافور البلدي راه تيتمزيت تلوحتين غوامان سير تساسي الميت تلوحتين غوامان تخوط سير تساسي الميت نعم بارك الله فيكم اسقسا رسقسا حكم انت مغار تتسكر الرقص يعني الرقص تسن الشطيح يعني الرقص حل أعرس حقر العائلة لا يجوز ما يسمى بالرقص هذا الشيء لا يجوز تيف مثيم غارين ماشي مشكل أسكو سنت نقرات سنت وتنتلونت فرجنت ياك سكنت مثلا زود غير لي الأهازج اللي تيين لما سنت مزيرت مثلا اللي مثلا تمغارين أرتمون سكرت الدرس نقرات سنت كذا إلى آخره هذا كله يجوز أما غير لي موتيني بدن الرقص لي كان يعني الحركات اللي كذا الى اخره فهذا لا يجوز يتمغرت نعم جزاكم الله خيرا اسقسي ناري التيني ما يقال المعنى قوله تعالى وما ملكت ايمانكم ما يعني ملكت ايمانكم يعني تي وي وين ما ملكت ايمانكم اللي كانت السويه تي وي وين قال ما ملكت ايمانكم انا رسول لينت نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم يا السيد ارتقصت انك اللي حتك الحج كاتشين ورد في التوس مسجد يعني قصة زلات زلغ رحلي بيتنس حتي منس لعلها عند العذر انك يعني ما يصحى الحي الجنس تم غارت بعدها تم غارت ان الاصل اتزلغ تقميز التيقان سمنتيني تم غارين هالاصل اتزلغ تقميز ايقان تم زجيدان ستقميز استيقان تم زجيدان ستفو يغاد قستوي كلا الفيت أما تظلي تخص تظل ما سنت جميز نعم جزاكم الله خيرا لذلك الحج زولت العلاقة تظلي ما سنت مسجد نعم بارك الله فيكم يوسق سيري التيني تم غيرتي توفو ورقز نصد ترحم ربي يفل الفلوس أمس البنكة تحولت انت الكونت نس يعني سلاح حساب نس انت اي سي جوز غير كان ترو دي لي لما الفلوس انت سوي انت لهم تاعنا يما الورثه يخصك ما تفتح قلش الورثه المالنا هم تفرنقيش الورثه هو اللي مسم تفرنقيش اي دنسن يما كميه عند تومونس كتفرت تومون المالنا كتفرت يعني غدور بالله انت روانس جيستيس هم تفرقوا شي احنا بس المالنا اللي غادي سوني اللي تزري سلكون مكمي نعم بارك الله فيكم يغام سامح الله يسخر يغام سامح لا اشكال فيه نعم جزاكم الله خيرا يوسق ساري التيني مي قال الحكمة نغيك اللي التيني بزفت ميد يحرد قل أرت قال لنا ستيسنت أرت قال لنا سلقبلت وحق القبلت واحد تيسنت اللي نشرك وحق كذا إلى آخره لا يجوز إن النبي صلى الله عليه وسلم وانا قال لي قال سرب بين غيفيس إن النبي صلى الله عليه وسلم وانا يقول لنا سكر بلا ربي تبارك وتعالى هل نسكر شريكي ربي تبارك وتعالى لذلك لا يجوز يوم مسلم أي قال أم لصر ربي تبارك وتعالى من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف أو من نعم من حلف بغير الله فقد أشرك لسنة النبي صلى الله وسلامه عليه نعم بارك الله فيكم استمتنها في ربي كنت الصبح رباتي لكم غيلة آخر لحي الصياد الحلقة إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين